بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في طرفي التشبيه، المشبه والمشبه به، وذكرنا في الدرس السابق أن هما إما شخصيان وإما عقديان وإما مختلفان. ووصل الكلام إلى التمثيل على العقليين، حيث مثل بالعلم والحياة في قولك العلم كالحياة. وإنما وقع البحث في تحديد وجه الشبه، ما هو وجه الشبه بين العلم وبين الحياة. التفتزاني تبنى تفسيرا وغيره تبنى تفسيرا آخر. تفسير التفتزاني يبتني على ما صرح به المصنف في الإيضاح، وعلى ما صرح به السكاكي في ماذا؟ المفتاح، وهو وجه الشبه أن كل واحد من العلم والحياة طريق للمعرفة، طريق للإدراك. إذ المراد من العلم ماذا؟ الملكة لا الإدراك، لأنه لو فصرنا العلم بالإدراك، العلم لا يكون طريقا إلى الإدراك، لأن الشيء لا يكون طريقا إلى نفسه كما وضح. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن وجه الشبه بين العلم وبين الإدراك هو الإدراك لا طريقية إلى الإدراك، نفس الإدراك. يعترض التفتزاني، يعني هكذا تقول العلم كالحياة في أي شيء؟ في الإدراك. يعترض التفتزاني على هذا التفسير بثلاثة وجوه. الوجه الأول لم يذكره صراحة نفهمه مما تقدم، وهو أن هذا تفسير بخلاف ما يرضى، تفسير لا يرضى به صاحب الكلام، لأن صاحب الكلام صرح في الإيضاح وفي المفتاح بأن وجه الشبه هو ماذا؟ طريقية للإدراك. هذا التفسير لا يرتضيه صاحب الكلام. فأنت إذا كنت تشرح كلام شخص فتشرح كلامه بحسب مقصوده، لا بحسب مقصودك أنت، وهو قد صرح في الإيضاح وفي المفتاح أن مقصوده طريقية للإدراك. فإذا الإشكال الأول أنه تفسير لا يرضى به صاحب. الإشكال الثاني يحتاج إلى تقديم مقدمة، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنه يشترط في وجه الشبه أن يكون متواجدا في المشبه به والمشبه. والسبب في هذا الاشتراط واضح، لأن تعريف التشبيه ماذا كان؟ اشتراك أمر مع أمر في شيء، هذا في شيء هو وجه الشبه. فإذا لم يكن الوجه موجودا في كلا الأمرين فلا يصدق الاشتراك. حتى يصدق الاشتراك لا بد أن يكون وجه الشبه موجودا في كل واحد من المشبه والمشبه به. وإذا هذه مقدمة واضحة بديهية. لو كان وجه الشبه بين العلم وبين الحياة هو الإدراك لا يتوفر هذا الشرط. الآن اشرح لنا كيف يكون وجه الشبه بين الحياة، بين العلم والحياة هو الإدراك. هكذا يعني إذا أردنا أن نشرح هذا الكلام لصاحب التفسير. أما أن الإدراك موجود في العلم فلأن العلم هو نفس الإدراك. أما أن الإدراك موجود في الحياة فواضح أيضا، لأن الحياة تستلزم الإدراك، تستلزم الإدراك، الإدراك الحسي، لأن مع عدم الحياة لا يشعر الإنسان، لا يحس. وما لجرح بميت إيلامه، ما من يهن يسهن الهوان عليه يسهل الهوان عليه ما بجرح بميت إيلام. مع فقد الحياة ينفقد الشعور والإحساس. فإذا الحياة تستلزم الإدراك. فإذا جهة الاشتراك بين العلم وبين الحياة هي الإدراك، هذا هو التفسير. الإشكال عليه الإشكال الثاني هكذا عليكم السلام، أنه نسلم أن الإدراك موجود في العلم. ليه؟ لأن العلم بمعنى الإدراك، والشيء يوجد في نفسه. إذن الإدراك موجود في المشبه، لكنه لازم للمشبه به. الحياة تستلزم ماذا؟ الإدراك. لا أن الحياة فيها إدراك، الحياة تستلزم الإدراك. ونحن نعرف أن لازم الشيء داخل في الشيء أو خارج عنه، لازم الشيء خارج عن الشيء. فإذا الإدراك لجعلت وجه شبه ليس داخلا في المشبه به. وفي المقدمة ذكرنا أنه يشترط في وجه الشبه أن يدخل في كلا الطرفين. عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، لابد أن يكون الشجاعة موجودة في زيد وموجودة في الأسد، لا أنها موجودة في زيد والأسد يستلزمها. لازم الشيء خارج عن الشيء. فإذن هذا هو الإشكال الثاني على هذا التفسير. واضح الإشكال أو أكرر؟ واضح إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ طيب جيدا. نحن ما قلنا أنه يشترط في وجه الشبه أن يكون موجودا في كل من المشبه والمشبه به. وجه هذا الاشتراط أن تعريف التشبيه ما هو؟ اشتراك أمر بأمر في شيء، اشتراك أمر مع أمر في شيء. إذا هذا الشيء لم يكن متواجد في كليهما لا يصدق الاشتراك. صار واضح هذه المقدمة؟ أنت قلت أيها المفسر أن في قولنا العلم كالإدراك وجه الشبه ما هو؟ الإدراك. العلم كالحياة في أي شيء؟ في الإدراك. تعال إلى الإدراك اللي هو وجه الشبه، لابد أن يوجد في كلا الأمرين. الإدراك موجود بحمد الله تعالى في العلم، لأن العلم هو الإدراك، لكنه غير موجود في الحياة. الحياة تستلزم الإدراك، لأن الحياة فيها إدراك. فإذا كان وجه الشبه هو الإدراك فهو موجود في المشبه، مفقود في المشبه به، لأن لازم الشيء خارج عن الشيء. فبناء على ذلك لم يتوفر الشرط المعتبر في وجه الشبه وهو أن يتواجد في كلا الطرفين. صار واضح هذا المطلق؟ بخلاف التفسير الذي ذكره التستزاني، طريقية طريق للإدراك. العلم بمعنى الملكة، الملكة بواسطتها تدرك. العلم بمعنى الملكة واسطة للإدراك، والحياة واسطة للإدراك ومقدمة للإدراك وطريق إلى الإدراك. فنلاحظ بناء على تفسير التفسزاني أن وجه الشبه متواجد في الطرفين. واضح هذا؟ هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن يا أخي سلمنا، غضبنا الطرف عن الإشكال الثالث، فقلنا هكذا: العلم كالحياة في الإدراك. طلبنا الطرف عن الإشكال الأول، لكن ما هو الفائدة؟ ما هو الفائدة من هذا التشبيه؟ أقول العلم كالحياة في الإدراك. كنت جيدا. أيضا هنا نحتاج حتى تفهم هذا الإشكال إلى تقديم مقدمة حافلها. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن التشبيه ينقسم إلى تشبيه مقلوب وغير مقلوب. أكثر أنواع التشبيه غير المقلوب، التشبيه المقلوب نادر. فقال أن التشبيه غير المقلوب يشترط فيه شرط، يشترط فيه شرط. ما هو؟ هو أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه. عندما تقول زيد كالقمر في الحسن، لابد أن يكون الحسن في القمر أقوى وأشد من الحسن في زيد، كما يقول أبو العلاء المعري: ظلمناك في تشبيه صدغيق بالمسكي، وقيمة التشبيه نقصان ما يحكي. الذي يحكي عن المشبه يكون أنقص من الذي يحكي عن المشبه به، من سفة جيدة. طبعا هذا الشرط أيضا سوف يأتي أنه ليس غالبي، أنه في بعض أغراض التشبيه تكون لبيان المقدار. التشبيه الذي يكون لبيان المقدار يشترط فيه التساوي لا الأزيادية. المهم أنه يشترط الذي يقتضيه الشرط الذي يقتضيه المصنف هو الأوضحية والأشهرية. يعني المشبه به لا بد أن يكون أوضح وأظهر وأشهر في وجه الشبه من المشبه. إذا كان الأمر بالعكس فلا تأتي تشبه هذا بذلك. صار واضح هذا المطلب؟ خب، فإذا اتضحت لدينا هذه المقدمة، أنت هنا ماذا تقول؟ العلم كالحياة في الإدراك، أيه أظهر، الإدراك في العلم أو في الحياة؟ في الحياة. فلا يكون في هذا الإخبار مزيد فائدة، في هذا التشبيه لا يكون هناك مزيد فائدة. هذا هو الإشكال. ماذا؟ التالي. لذا يقول، وين صرنا في القراءة؟ وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك. لا يتوجه إلى الطريقية، لأن العلم بمعنى الملكة طريق للإدراك، والحياة واسطة للإدراك، لكن بدون حياة. والمخاطب هنا والمتكلم هنا غاية ما يريد أن يبين أن هناك اشتراك بين العلم والحياة في الطريقية للإدراك، لا في أصل الإدراك. في أصل الإدراك كون الحياة إدراكية ليست واضحة، بينما كونها طريق للإدراك واضح. يعني شوف، الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم ضرب مثل على الذين لا يدركون بأنهم كالأموات كالبهائم، فأنت تسمع من في القبور، تسمع بمعنى تجعله يدرك. فلوضوح هذا الشيء، هذا العرف، لا شك ولا ريب أن الحياة واسطة بارزة وواضحة من وسائط الإدراك ومن طرق الإدراك. وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك، إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس الذي هو نوع آخر من الإدراك، وفساده واضح. الذي هو إلى أن يرجع الضمير؟ الحس لا الحياة. الحياة ليست إدراك، الحياة مقتضية مستلزمة للإدراك، وفساده واضح. الإشكال الأول تقدم، الإشكال الأول أن هذا منافي لكلام صاحب لتفسير صاحب الكلام وهو الخطيب الخزويني. الإشكال الثاني لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراك العلم، لا يوجب اشتراك العلم مع الحياة في الإدراك، لأن الإدراك غير متواجد في الحياة، متواجد في لازم الحياة، ولازم الشيء خارج عن الشيء. صار واضح العبارة؟ لا يوجب اشتراكهما في الإدراك على ما هو الشرط في وجه الشبه. لو يقول هكذا، على ما هو الشرط في وجه الشبه، كان أفضل. واضح أن وجه الشبه يشترط فيه هذا الشرط المعروف، وهو أن يتواجد في كلا الطرفين. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود في قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك، بل ليس فيه كبير فائدة كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا. لماذا؟ لأن إدراكية العلم أوضح من إدراكية الحياة. هذا بالنسبة للقسم الثاني من طرفي التشبيه. القسم الأول ماذا كان؟ حسيان، هذا عقليان، الثالث أو مختلفان، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، كالمنية والسبع. طب السبع ماذا؟ طبعا المقصود من السبع أي سبع؟ الجزء إلى السبع الكلي، لأن الكلي يكون حينئذ عقلي كما نبهنا على ذلك في الشرح. طب المنية بمعنى الموت. طب الموت أمر حسي أو عقلي؟ يقول التبتزاني الموت هو عدم الحياة، والعدم لا يدرك بالحسية، ليس شيئا يرى أو يسمع أو يضاف أو إلى آخره. قد يشكل شخص أنه كيف تقول الموت عدم الحياة مع أن الباري عز وجل ماذا يقول؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق شيء عدمي، خلق بمعنى أوجد، قال له كن فيكون، كان عدما فوجد. فقد يشكل على التبتزاني بهذا الإشكال، لكن إذا أردنا أن نجيب أجوبة نحوية وتعليلات نحوية يمكن أن نجاوب عن ذلك، أن هنا المراد من الخلق ماذا؟ من الخلق أعم من الإيجاد ومن ترثه على حاله. الموت عدم الحياة، عدم الحياة باختيار الباري عز وجل، لأنه يستطيع أن يقطع هذا العدم بأن ماذا؟ بأن يخلق، إذا خلق بأن يحيي، إذا أحيا انقطع العدم. فبما أنه يستطيع أن يقطع العدم فنسب إيجاد الموت إلى الباري عز وجل. يمكن إذا أردنا أن نجاوب تعليلات نحوية، لكن هذا خلاف ظاهر الآية الشريفة. المطلب بالنتيجة على رأي التبتزاني واضح، فالموت عقلي والسبع حسي. يقول فإن المنية أي الموت عقلي لأنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة. طبعا لا يرى أنها من نسبة السلب والإيجاب، نسبة النقيضين، بل الملكة والعدم. لا يقال للحجر ميت لأنه ليس من شأنه الحياة، والسبع حسي، أو بالعكس أن يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي. وذلك مثل العطر، العطر حسي أو عقلي؟ حسي، الذي هو محسوس مشموم. طبعا المسامح اللي ذكرناها يوم أمس تجري هنا أن العطر ليس هو الحسي، رائحة العطر هو حسية، فالكلام على حسي مضاف. طب الذي هو محسوس مشموم، تقول العطر كخلق الكريم في الطيب. طب خلق الكريم، الخلق أمر حسي؟ لا، عقل، وهو عقلي لأن الخلق كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة. التفت في بحث الأخلاق، ذكر أن حتى يقال لفلان أن هذه الصفة صارت عنده على نحو الخلق، هذه الصفة تمر بثلاثة مراحل. مثلا لنفترض الشجاعة أو العدالة حتى تصبح خلق، في البداية يعرض على الإنسان معصية فلا يفعلها مرة واحدة، بعد لا تقول له عادل صاحب خلق العدالة، ثم تتكرر منه. في مرحلة التكرر، يعني تكرر ماذا؟ تكرر اجتناب المعصية. في مرحلة التكرر تسمى هذه الصفة عند علماء الأخلاق بالحال. بعد أن تتكرر هذه عملية تكررها، قد يواجه الإنسان صعوبة في رفض هذه المعصية، لكن على الممارسة يصبح رفض المعاصي سهلا. عندما يصل إلى مرحلة السهولة تنتقل هذه الصفة من الحال إلى الملك. متى يقال لها خلق؟ في المرحلة الثالثة. لذا هو يعرف الخلق بماذا؟ لأنه كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة، هي عرض من الأعراض التسع وهي من الأمور المعقولات. واضح هذا الشيء؟ فتشبه المحسوس اللي هو العطر بالمعقول. هنا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ أنه نحن نسلم أن المعقول يشبه بالمحسوس، وهذا كثيرا ما يستعمله علماء التربية والتعليم. إذا فكرة عقلية تكون عادة غائبة عن الذهن، فكرة العقلية لا يدركها الإنسان بسهولة، أنها من مصادق الغيب، ليست محسوسة. هذه الفكرة العقلية لكي نقربها، لكي نقربها إلى الأذهان، ماذا نفعل؟ نشبهها بأمر محسوس. وكثيرا من القرآن استعمل هذا الأسلوب. هذا الإنسان الذي يتبع ما لا يغني من الحق شيئا، مثله كمثل باسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شوف هذا الإنسان الذي يريد يشرب، يفتح يديه هكذا ويضع الماء في يديه وهما مفرجات أصابع، هل يستطيع أن يشرب؟ شوف، هذا مثل حسي أو معنوي؟ مثل حسي. هذه الفكرة المعنوية، الاستعانة بغير الله، لا تنفع. هذه الفكرة المعنوية حتى يقربها إلى أذهاننا ضرب لنا مثلا حسيا. فتشبيه المعقول بالمحسوس أمر لا غبار عليه وشائع، فإن المحسوس أقرب خطورا بالبال من المعقول، فيكون وجه الشبه فيه أقوى من المعقول، فيصح أن نشبه المعقول بماذا؟ بالمحسوس. صار واضح؟ مثلا هذه القضية الغائبة عن ذهننا هي شكل الأرض. شكل الأرض في السابق لم يستنتج كروية الأرض من التلسكوب، من صورة أخذت للأرض. استنتجت نظرية كروية الأرض من مقدمات اجتهادية استنباطية حسية، أليس كذلك؟ غاليليو عندما ذكر هذا الشيء لم يشاهد الأرض، وإنما استنبط ذلك من مقدماته. فإذا هي قضية ماذا؟ معقولة. هذه باعتبار الطفل لم يرها، فتشبه له، ترسم له بيضة، تقول له الأرض مثل هذه البيضة، أو ترسم له دائرة. فعادة تشبيه المعقول بالمحسوس أمر شائع جائز لا غبار عليه. هذا الشق الأول إذا نسلم به. أما الشق الثاني وهو تشبيه المعقول تشبيه المحسوس بالمعقول، يعني تصور أنت نأتي ونقول لك البيضة كالكرة الأرضية، هذا تشبيه محسوس هو البيضة بالكرة الأرضية بشيء لم نره. أو تصور نريد أن نقول هذا الإنسان الذي يكتب على الماء، لأن واحد قاعد يكتب على الماء، يظهر أثر أو لا يظهر؟ لا يظهر أثر، أنت تشاهد ذلك. فنقول الذي يكتب على الماء كالذي يدعو غير الله، فكما أن ذاك لا يستجاب دعاء هذا لا يظهر أثر. هذا عدم ظهور الأثر في الكتابة على الماء أوضح من عدم ظهور الأثر في دعاء غير الله عز وجل. فتشبيه المحسوس بالمعقول لا وجه له. فكيف تقول، كيف تشبه ماذا؟ رائحة العطر بخلق الكريم، الشيء الذي تحس به تجعله مشبه، والشيء الذي لا تشعر به تجعله مشبها به. واضح الإشكال أو لا؟ فإذا هذا الإشكال يمكن أن يسجل على كلام المصنف. يجيب التفتزاني عن ذلك أن هذا الإشكال وارد، هذا الإشكال وارد، لكنه لا يرد فيما يسمى بالتشبيه المقلوب. فيأتي إن شاء الله عندنا قسم من التشبيه اسمه التشبيه المقلوب. التشبيه الطبيعي ماذا أقول؟ زيد كالأسد في الشجاعة، هذا التشبيه ماذا؟ العادي. التشبيه المقلوب ماذا أقول؟ الأسد كزيدا في الشجاعة، يكون لأجل الادعاء، يكون لأجل الادعاء، أريد أن أدعي وأبالغ أن شجاعة زيد قويت وقويت وقويت حتى أصبحت هي الأسد، وصارت شجاعة الأسد تشبه بشجاعة زيد، هذا نسميه تشبيه مقلوب، واضح؟ فلنفترض الآن غليلو يريد أن يدعي أن كون الكرة الأرضية كروية الشكل في غاية الوضوح، فيأتي ويجعلها ماذا؟ مشبها به، فيقول لك البيضة بيضة الدجاجة كالكرة الأرضية، يجعلها كأن هذا الأصل لادعاء كونها واضح، وهذا نسميه بالتشبيه المقلوب. نعم في التشبيه العادي الإشكال وارد، أما في التشبيه المقلوب فلا بأس به. صار واضح المطلب؟ لذا يقول والوجه، طبعا هو ما تعرض للإشكال، تعرض لأي شيء؟ للجواب، تعرض لجواب الإشكال، هذا جواب الإشكال. الإشكال ما هو؟ يعني هكذا ينبغي أن نقول، إن قلت كيف يشبه المحسوس بالمعقول والحال أن وجه الشبه في المحسوس أقوى منه في المعقول، قلت الوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول ما هو؟ أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة والإدعاء، وهذا ما سوف يأتي نسميه بالتشبيه المقلوب. وإلا يعني وإلا لو لم نرتكب هذا التشبيه المقلوب، وإلا فالمحسوس أصلا للمعقول، فيرد علينا الإشكال، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، ولذا يقال من فقد حسا فقد فقد علما. فتشبيهه أي تشبيه المحسوس بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا، والأصل فرع. التشبيه المقلوب سيأتي أن السكاكي ما سماه تشبيه مقلوب، سماه تشبيه جعل الأصل فرع والفرع أصل، إشارة إلى هذه التشبيه المقلوب، وذلك لا يجوز. فإذا إنما ارتكبنا المبالغة حتى نجيب عن هذا الإشكال. سؤال، أنه يشترط في القسمة ماذا تكون؟ ماذا يشترط في القسمة؟ أن تكون حاصرة، حاصرة يعني جامعة ومانعة، يعني أن تذكر جميع الأقسام. أنت كم قسم ذكرت لنا لطرفي التشبيه؟ أربعة، ذكرت أربعة أقسام، إما حسيان وإما عقليان، وإما الأول عقلي والثاني حسي، وإما الأول حسي والثاني انتهى. بعد عندنا أقسام أخرى، عندنا أقسام أخرى، بأن نقول إما خياليان وإما وهميان، وإما خيالي ووهم، وإما وهمي وخيالي. فقسمتك أيها المصنف ليست بحاصرة، واضح الإشكال؟ واضح؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ نفس المصنف أجاب، يقول نريد أن نفسر الحس بتفسير يشمل الخيال، ونريد أن نفسر العقل بتفسير يشمل الوهم. فإذا صار الحس يشمل الخيال والعقل يشمل الوهم، حينئذ يكون الوهم والخيال داخلان تحت قولنا إما حسيان أو عقليان أو مختلفان. واضح جواب الإشكال؟ ما هو تفسير الذي تفسره للحس؟ نقول مرادنا من الحس هكذا الذي يدرك هو، هذا واحد، أو مادته بواسطة الحواس. كيف جيدا؟ فقول هكذا مثلا الصوت الضعيف كالهم. صوت الضعيف هو بنفسه يدرك بالحس، ليس كذلك؟ إذن هذا القسم الأول من الحس، الحس ما يدرك هو بالحس. القسم الثاني هو لا يدرك بالحس لكن مواد تدرك بالحس. نضرب لذلك مثال قول الشاعر. يقول الشاعر: وكأن، نحن نعرف كأن من أدوات التشبيه، يعني كأن في اللغة العربية تأتي لمعنيين، للتشبيه أو لأي شيء. عندما تقول كأن زيدا قائما، أن تشبه زيد بالقائم، تأتي للظن، أحسن، إما للظن وإما للتشبيه. عادة تكون للتشبيه متى؟ إذا كان الخبر من أسماء الأعيان، كأن زيدا أسد. أما إذا كان الخبر من أسماء المعنى تكون لأي شيء؟ للظن، كأن زيدا قائم. قائم اسم معنى ليس اسم ذات. كيف ما كان، كأن للتشبيه. يقول الشاعر: كأن محمر الشقيق، محمر الشقيق قلنا سابقا المراد منه ماذا؟ شقائق النعمان. كأن محمر الشقيق إذا تصعد أو تصوّد، كأن محمر مشبه أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. أين المشبه؟ المشبه شقائق النعمان عند إمالة الهواء لها صعودا ونزولا. شقائق النعمان أمر هو بنفسه يدرك بالحس، صح؟ مشبه به أين هو؟ كأن محمر الشقيق إذا تصعد أو تصوب ماذا؟ أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذه الهيئة أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد لا وجود لها في الخارج، فلذا هذه الهيئة لا تدرك بالحاسة. لكن هذه الهيئة مما مؤلفة؟ من مواد. ما هي مادة هذه الهيئة؟ العلم. العلم يدرك بالحسة ولا يدرك؟ العلم يدرك أو لا يدرك؟ يدرك. الياقوت يدرك أو لا يدرك؟ الزبرجد يدرك أو لا يدرك؟ يدرك. فالهيئة غير مدركة بالحواس لكن مادتها، لكن مادتها مدركة بالحس. ومرادنا من الحس إذن ما هو؟ مرادنا من الحس أعم مما يدرك بنفسه بالحس أو مما يدرك بواسطة إدراكه مادته. هذا الثاني، هذا المثال الثاني هو الذي نسميه الجامع الخيالي، تقدم في بحث الفصل والوصل. جامع الخيالي، الآن أنت تتصور في حياتك ما شاهدت مدينة نيويورك، لكن عندما يقال لك نيويورك تنقضح في ذهنك ماذا؟ صورة. هذه الصورة لا وجود لها في الواقع، ليست هكذا نيويورك، لم تشاهدها، لكن من أي مواد هذه الصورة موجودة؟ أنت تصورت مدينة فيها سيارات، والسيارة موجودة في الخارج، فيها أبنية، الأبنية موجودة في الخارج، فيها شوارع، فالهيئة لا وجود لها، لكن مواد هذه الهيئة لها وجود، فتدرك بالحواس. فإذا الجامع الخيالي والخيال أين يدخل؟ أين يدخل؟ في قولنا حسي. عرفنا الحسي بتعريف يشمل الجامع الخيالي. واضح أو غير واضح؟ نقرأ هذا. والمراد بالحسي، وين صرنا؟ ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوى العاقلة ولا بالحس، أعني الحس الظاهر، مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات، أراد أن يجعل الحس والعقل بحيث يشملانها، يعني يشملان الخياليات والوهميات. ليش؟ قد واحد يقول أنه ليش أنت فعلت هذا الفعل أيها المصمم؟ تعال نقول هكذا: إما حسيان وإما عقليان وإما وهميان وإما خياليان وإما وجدانيان وإما مختلفة. اترك الحسي على معنى ما يدرك الحس. لماذا وسعت الحسي؟ يقول لنا غرض في تقليل الأقسام، لأن نحن قاعدين ندرس نؤلف هذا الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل الطالب. وكلما كانت الأقسام أقل كلما كان الحفظ أكثر. لذا شوف العبارة، تسهيلا للضبط يعني للحفظ بتقليل الأقسام، يعني عم يراعي جانب أكثر الخطيب القزويني. فقال نعم، والمراد بالحس المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة عن البصر والسمع والشم والذوق واللمس، فدخل فيها في الحس بسبب زيادة قولنا أو مادته دخل ماذا؟ دخل الخيال وهو المعدوم، يعني المركب المعدوم، الصورة المعدومة الذي فرض مجتمعا من أمور، كل واحد من هذه الأجزاء من هذه الأمور كل منها مما يدرك بالحس، كما في قوله وكأن محمر الشقيق هو من باب جرد قطيفة. مرارا تقدم معنى باب جرد، ما المقصود؟ إضافة الموصوف إلى أو إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أصلها قطيفة جرداء. ما معنى قطيفة جرداء؟ زال الوبر عنها، جرداء يعني زال وبرها. ما هو في حديث فيه كلمة جرد وقطيفة، لكن مستعمل عند العرب. والشقيق ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال، هذا ما يعرف عندنا في لبنان بشقائق النعمان، لأنه في نعم دحنون سماه هو نفس شقائق النعمان. مش سامع بشقائق النعمان؟ اي هو نفسه. هذا بالكتب المدرسية كنا نقرأ شقائق النعمان، كان وجه التسمية يقال انه عندما مات النعمان بن المنذر سال دمه على الأودية فنبتت هذه الدحانين. بل والشقيق ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال إذا تصوب، أي مال إلى السفل أو تصعد، يعني لعبت به الريح صعودا ونزولا، أي مال إلى العلو، كأن محمر الشقيق أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، فإن كل من العلم والياقوت والرمح والزبرجد موجودة في الخارج ومحسوسة، لكن هذه الصورة اللي ألفها الشاعر، ولكن المركب الذي هو لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوسة، يعني هذه الصورة المركبة من هذه المواد لا وجود لها في الخارج، أمر خيالي لأنه ليس بموجود، والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة، والمراد بالعقل يأتي، والحمد لله رب العالمين.